ايمان يحولهم على طول. الشباب اصحاب اهل الكهف اصحاب الكهف خد بالك كلهم كانوا من كبائلة القوم ابناء عائلة القوم، وكانت مجتمع كل مشرك بالله عز وجل. فجأة من انتفاضة التوحيد على طول اتقاموا وفقاروا ربنا رب السماوات والارض ايه؟ لن ندعو من دونه الها ان يخلقونا اذا شططا. تعالوا نرجع لقصه النهارده بعد ما فاض صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح باسم النهارده رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين كان سيدا من سادات بني سلمه. قبيله اسمها بني سلمه كان هو ايه؟ يعني اكبر الناس في بني سلمه. وكان صاحب شرف وجاه وصيت يعني. وكان عنده صنم هو اللي يعني نحته بنفسه وخلاه عنده بيعبده بدون الله، كان اسمه ملاك. وكان يحبه جدا. من كثر اعتنائه بالصنم ده اخوانا كان يجيبه كل يوم ويغسله بالميه كده وبعدين ينشفه وبعدين يحط عليه عطش خد بالك ويطيبه في الاخر يقعد يشرب. حياته. وده يفكرنا بواقعه حقيقيه يعني حصلت في عصرنا ده. اخ والله بخيانه هو جالس منا الان. اخ ضابط بحري. فشغال على سفينه من السفن التجاريه اللي بتسافر دول العالم. فالمهم وصلوا في يوم من الايام للهند، ودي قصه حقيقيه مش نص ساعه. فوصلوا الهند، فاول ما وصلوا الهند طبعا ايه اول ما السفينه بتنزل البضائع وتحمل بضائع ثانيه يقعدوا حوالي يومين ثلاثه. فبينزلوا بقى يتسوقوا كده ويتفرجوا على الهند وكده، وبعدين في الميعاد هترجعوا ثاني. واحد منهم كان خفيف الظل جدا، فمعدى على جماعه من الهندوس اللي هم بيعبدوا البقر، ربنا يعافينا وعافيكم، تخيل 200 مليون واحد بيعبدوا البقر من دون الله. مش فاهم؟ فانا قابل بيعبدوا البقر. فقعدت عليهم قلت لهم بتعملوا ايه؟ طلع هو بيتكلم الجديد هم بيتكلموا الجديد. بتعملوا قالوا بنعبد البقر. قال لهم يعني ينفع الخير؟ قالوا طبعا. ده انت لو ضربت مش هتنبسط على كده. قال لهم طب عرفوني طب احمل ايه عشان ابقى زيكم يعني. قال له تحمل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله وتركع لها وتسجد لها والكلام وهتحل البركات والحركات عليك مش عارف. خد بالك؟ قال طب خلاص يعني طب انتوا بس علموني وانا هطبق بعد كده. قعد معاهم وجاهم بقى كلامهم لحد لما ايه وصل معاهم بقى كده. في الاخر خالص بقى ايه وهو ماشي يسلم عليهم بقى قال لهم بصراحه انا مقتنع بالكلام بتاعكم ده وان شاء الله يعني هنفذه اول ما ارجع. بس انا زعلان. قالوا زعلان ليه؟ قال لهم ما انا دلوقتي يعني انتوا بتعبدوا البقره وانا ممكن اعبد معاكم بس لما اروح مصر ما عنديش بقره. قالوا ولا يهمك خد البقره دي. بس قال لهم طب انتوا تقعدوا من غير الله؟ قالوا شغل كتير قوي كان صعب كتير. هو في اكثر منهم. واخد بالك؟ خلى البقره ومشكلين جدال وخلى ربنا يبارك ومش عارف وعقد لهم وراح مشي اول ما طلع المركب ذبحها وعدم اصحاب عليهم. حلوه اللعبه دي؟ خد بالك؟ فسيدنا عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه كان نفس الحكايه. كان بيقعد الصنم واول ما يصحى الصبح امتى الصباح يا ملاك ومش عارف وامتى مساء يا ملاك ومش عارف ايه وخد بالك وعمال يحل الصنم بينه وبينه. فجأة ربنا بقى أكرمه بأسباب ايه؟ أسباب الهداية. لسه هنوصلها بس ايه؟ نبدأ الأول. أول ما كان ده كان حاكم على عمرو بن جموح وكتير جدا من الناس كان حالهم كده. يعبدوا أصنام، زي إن الصنم ده يعني الصنم خلاص بقى ايه؟ الإذن من الزلم بايعه ويبدأ إلى الثاني. يرجع للتاني وجالس وهكذا خد بالك. المهم شاء المولى عز وجل ان في تلك اللحظات العصيبه المظلمه ان يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. بعثه بكلمه التوحيد ليقول للكون كله قولوا لا اله الا الله مطلقا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الكون كله من ادراج الشرك والكفران الى انوار التوحيد والايمان. بعد بيعه العقبه الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع الناس وصحاب الرمائي. سبحان الله سبحان كل لما نيجي نحكي قصه الصحابي نقول ايه وبعد بيعه العقبه الاولى بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير. شوف اول مصعب بن عمير مات وعرفوا من ذلك نفضل نحكي قصته مع كل ده رضي الله عنه وارضاه. انت لو مت النهارده هيقولوا عنك ايه؟ ما هي دي المساله. انت النهارده لو مت هتاثر على دين الله قد. طب انت وجودك ربنا نافع فيه ممكن يكون لك برضه. خد بالك كثير من المسلمين عايشين عالي على الاسلام بياكلوا ويشربوا في ظل هذا الدين وما خدموا الدين خدمه واحده. شوف كل لما نفسه بقى في العقل يقولوا ايه؟ وارسل النبي مصعب بن عمير وكل من اسلم في المدينه المباركه كان في ميزان حسنات مصعب بن عمير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما وعن سائر الصحابه اجمعين. لما مصعب بن عمير راح طبعا بالدعوه الرحيمه اخوانا ودايما احنا بننادي وبنقول ما فيش اجمل من الدعوه الرحيمه. مش عايزين الغلظه، مش عايزين التكشير، عايزين الناس تعرف ان ديننا كله رحمه. خد بالك؟ عايزين الناس كده عايزين الدعاء يبقوا ما شاء الله عندهم رحمه كده بالناس ورفقه. والله يا اخوانا سبحان الله وعن تجارب والله

ألف سلام. طب والترشيد يعني ليه؟ قال ترشيد عليكم لو طلبوا منكم حد ما تدوش حد. على فرقة وسفيان بعد اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، وقال مين؟ يا يوم بني قريش ها؟ قال جايز مكتوبهم عن قاتل مبرم. قالوا لا، غدا يوم السبت ونحن لا نقاتل يوم السبت. وفوق ذلك فالأرض أرضنا ونحن نعيش هنا، وأنتم تنتهدون نهضة ثم تتركوننا، فاتركوا معنا 11 راجل رهن عشان نقاتل معنا. الاثنين بتوع اللي هم مصر بعض غطفان قريش قالوا ده صح كلام النبي ايه معاند رسول ايه كبير. فرجعوا قالوا الكلام مين؟ لابو سفيان. انت يبقى ابن نفون يبقى معاند بن رسول ايه سبق في مين في كلام ومش ملابس. ايه اللي حصل؟ اليهود عكسهم ها هديهون 11 لا لم يوصل. اليهود هم كمان قالوا صح كلام معاند بن رسول ايه مظبوط، ده هم بس عايزين ينتهوا زي موضه ايه ويسيبونا ينزلوا واحنا نوع مع مين؟ مع محمد. فخص الله بين قريش وغطفان وبينهم بني قريظة، ورجعوا بفضل الله عز وجل بعدما سلط الله عز وجل عليهم الريح تكسر خيامهم تكسر قدورهم وتقتلع خيامهم، ورجعوا بالخيبة والخسارة. مين اللي عمل ده كله؟ رجل واحد. انت ممكن تبحث لنفسك عن دور في خدمة دين الله ولا تحتقر نفسك. انت تقدر بفضل الله عز وجل تغير امور عظيمة جدا، بس إن استعنت بالله وأخلصت النية لله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم إذا كنت هم بعد كنت صلى عليه ما شاء الله. إيه ده حتى يوم الخميس صلى الله عليه وسلم. فشوف إيه ده عمل صلى الله عليه وسلم قال الله الله. تمون الأيام إخوانا وتيجي غزوة بدر. عمرو بن جموح عايز يجهز سبيل الله مع إنه عمرو كان كده بيقول لك 60 سنة خباك، وبعدين اللي غزوة بدر مثلا 3 سنين بس 62 سنة. فأراد عمرو بن جموح أن يجاهد في سبيل الله، أولاده منعوه، قالوا أنت كبير في السن ومريض، وإحنا أولادك ونفسك جاهد، عنده أربع أولاد بيجاهدوا في سبيل الله، كلهم في مدرسة حساب، قال لا أنت عامل نفسك، أنا خليك أنت، فمنعوه، فتألم لذلك ألما شديدا، وأحذرك من البركة يا ما أنا كبير في السن، وأخبرك، وفي نفس الوقت ما أرضاش أولاد الدين، فقال لي فألم ألما شديدا، وأراد أن يجاهد. المهم ربنا اكرمه باني ولد من اولاده اللي هو معاذ بن عمرو الجموح سكر صفحه البيضاء في غزوه بدر ما زال الناس يذكرونها الى قيام الساعه، اللي هي ايه؟ مقتل ابي جهل. ابنه ربنا جعله السبب في مقتل ابي جهل. حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال اني لفي الصف في يوم بدر، يعني واقف في الصف كده في يوم بدر والنبي عليه الصلاه والسلام بيصف الناس. قال فوجدت نفسي بين غلامين من اغلبه الانصار فلم آمن بمكان بينهم، فقلت لو كنت بين رجلين جلدين يعني يعني معقول حته دي كده. طب لما اكون بين رجاله وكبار انا دافع عنهم يدافع عنهم بغلامين صغيرين، لو بدات الحرب اول حاجه يعملوها يجروا السجون ولا نفس الوقت. فقال وما هي الا لحظات حتى غمزني واحده منهما سرا من اخيه، يعني اللي كان مش عايز الثاني يسمعه. قال يا عم، قال ماذا تريد؟ قال هل تعرف ابا جهل؟ قال وماذا تريد من ابي جهل يا ابن اخي؟ قال لقد سمعت انه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الاعظم منا. شفت ابو جهل؟ عمر جسم ما هيفارق جسمه لحد ما احسن يموت، يا رب. مين ما فيش سيئه والتاني راح يعمل سرا من اخي برضه. يا عم انا ماذا تريد؟ هل تعلم ابا جهل؟ قال له عارف. لو شفته بدنا عليه، ماذا تريد منه يا اخي؟ قال سمعت انه يحب رسول الله، شوف الحب يا اخي. قال الغلام غلام صغير كان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام، خد بالك؟ وان رد اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورسموه تلك الصوره القبيحه ما طحنها احد من المسلمين حتى لم يحب. كل اللي عملوه ان لنا الشيطان خصم. لو كان واحد من عيله القوم الشتم كانت الدنيا كلها امنت ولا انتقلت ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال له لئن لقيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى موت الاعظم منه. قال فما ارضى بدلا منهما برجل ابدا، ده هم دول احسن من الرجال، خد بالك. فلما بدات الحرب لما بدات المعركه قال رايت ابا جهل يزور في الناس ماشي كده، فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ ايوه هو ده. فقال هذا ابو جهل، هذا صاحبكما الذي تبحثان عنه. قال عبد الله عبد الرحمن بن عوف فانقض عليه قد تقرين فقتلاه. وشوف فرق بعقوبة الطلع يعني ايه؟ خلط عليه سعيد. الاثنين في ساعتها من فرحتهم يجب على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول يا رسول الله انا الذي قتلت ايه ابا جهل، الثاني يقول لا والله انا اللي قتلته. فلما اقول حقي طيب خطرهم فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فخذ السيفين ونظر فيهما فوجد دماء ابي جهل تسيل عن السيفين، فقال كلاكما قتل. انتوا الاثنين قتلتوا زميل قد ايه فرح في كلام يا فندم؟ فرحان جدا. واحنا رسمنا له ايه؟ اللي كان بيشتبك يا رسول الله انا اللي قتلت، انا اللي قتلت. فقد ايه فرحه؟ فايه؟ فقال كلاكما قتل. لغلام مين يا اخواننا؟ معاذ بن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن جموح ابن دوس بن معاذ. طبعا تخيل عمرو بن جموح لما سمع الخبر كان في غايه الفرحه. ابن انس يقتل عدو الله وعدو رسول الله ابي جهل ابي جهل ابي جهل ابن ابي جهل طبعا حاجه عزه. تخيل النهارده لما ابنك واخد بالك يقتل شارون يا سلام حد سلام تخيل لما ابنك كده يقتل شارون عقبال ما ابن عرفت والله عمار ابن الربيع عرف مش كله ودي لسه يعني ان شاء الله من الاسم خد بالك. شوف لما ابنك بقى يقدر يتحقق واحد زي ده خد بالك امام من ائمه الكفر طبعا انت تبقى الفرحه بتاعته نفس الحكايه بقى. فده قتل مين؟ ابا جهل في العرب وهذه الامه. شوف يا اخوانا اولاد السلف الصالح رضي الله عنهم دول كانوا متربيين على الحلم. شوف تخيل عمير ابن ابي وقاص له اخ بقى ابن ابي وقاص في غزوه بدر بقى غزوه بدر ايه اللي حصل؟ عمير عنده كام سنه؟ 12 سنه يعني عنده كام يعني النهارده يعني هو مثلا باللغه بتاعتنا سنه كام؟ لا لا سنه ده ايه؟ سته ابتدائي او اولى اعدادي فعلاً سته ابتدائي. تخيل النهارده الغلام ان النهارده في سته ثانوي لما يجي عند الامتحانات يقول له ايه؟ لو نجحت في ايه؟ مش انت 13؟ لا دي كده يا استاذ وده او تجيب لي حاجه او اي حاجه المهم ايه؟ اي حاجه يعديها وخلاص. خد بالك؟ شوف بقى يا ابني عايز ينال الشهاده في سبيل الله ده 12 سنه ده بقى ورقتين ورا بعد ده وخلاص. جه بعد كده وخلاص بص يمين وشمال لا النبي عليه ايه؟ بيكتب بقى طبعا ايه؟ الخطوط. اول واحد يشوفه النبي عليه السلام قال له 15 سنه على طول ايه؟ يرجعه. فلمح سعد بن ابي وقاص الثوب بتاعه عمال يتحرك يمين وشمال فايه الحكايه؟ فلما حسام بص ورا كده ايه؟ سعد بن ابي وقاص فلقى عمير بن ابي وقاص قال رجع. فبكى عمير بن ابي وقاص قال يا رسول الله سألتك بالله ألا ترقني لعل الله أن يسكن الشهاب. ليس سعد بن وقاص من أبي في قال يا رسول الله سألتك بالله لا ترقني لعل الله أن يسكن الشهاب. قال سعد فكنت أحمل له أو أعقد له حمائل البيت. هو قلب والسلم والحق على سقفه يمشي جاجة في الأرض. فسعد بن وقاص لما ضاع الأرض كان يوم شايل له السلك ده ويعمل له عقدة ثانية ولا بتاع خد بالك عشان السلك ده إيه عالي شوية. قال فكنت أعقد له حمائل السيف فدخل فقاتل فقتل في سبيل الله عز وجل. كم سنة يا اخوانا؟ 12 تخيل بعمل من الوقت نفس الغزو برضه قيثمة ابن الحارث ابنه اسمه سعد. جه أول ما نعرف سنة نجب المسلمين لغزو بدر جه قيثمة قال لابن سعد ايه؟ ابن صمت كده قال له يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد تقف مع أمة الخواتم البنات مش معهمش راجل فإني أريد أن أشاهدك في سبيل الله. وسعد بن ده يقول ايه؟ والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسها لأصبت كلمة لكنها الجنة والله لا أوصل أحدا بالجنة. خد بالك شوف المسألة دي هي الجنة ما أقدرش إن أنا أفضلك عليها في الجنة لا ده كلنا طلاب جنة إنما لو كانت الدنيا خد الدنيا كلها ما تقفش معاها. فدخل سعد فجاء فقتل فجاء الناس يهاجمون خيثمة بن الحارث وقال له هنيئا شهادة ابنك في سبيل الله. فبكى قيثمة وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة يفسح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويصرخ ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله عمر ابنك ممكن يطلع في المنظر ده؟ تخيل فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. لما الأعداء حقوا يدخلوا ويقفوا على الخلافة الإسلامية في بلاد الأندلس إن الخلافة ده من فيها 800 سنة 8 قرون فدي عملوا إيه؟ الراجل بعت جاسوس قال له شوف بس أخبار ده المسلمين ويعني العدة والعتاد ومجهزين إيه عشان يخش. فراح هناك أول ما دخل بلد قال له مين يا خالد؟ ولا مش كويس قاعد تحت الشجرة بيبكي. قال له بتبكي ليه يا بني؟ هل ضاعت الرعب التي تلعب بها؟ فتعجب الغلام وقال سبحان الله وهل خلقنا من اجل اللعب؟ قال فعلى ما تبكي؟

فشو كان بيصلوا زي لما سأل الحسن كيف كنتم ترفضون على عهد النبي؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، وكأن الجنة عن يمين والنار على الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدينا. ثم نخرج من تلك الصلاة ولا ندري أقبلت أم ردت علينا. فخلف من بعدين خلفا أضاعوا الصلاة، وبعدين واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس لما سألوه ما الغي؟ قال تعودوا بالله من الغي، فإنه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يزيد فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لا تستعيذ بالله من حظ هذا الوقت. ده مين؟ ده بيتحظ بس مش معنى عارف إيه؟ لأنه كده يستهين من يستقدر برب العالمين. بالله عليك لو المديرة قال لك أبني النهاردة الساعة 5 هتكون على باب الساعة 4، ولما ملك الملك وملك الملوك يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح تبقى مش فاضل الساعة 7 بالليل، ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ينفع الكلام ده؟ طب واللي ما بيصليش خالص هيحطه ايه؟ يسمع الصلاة فرض. قال جل وعلا: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين. تمام مجرمين، ما سلككم في سقر؟ إيه دخلكم وادي سقر في جهنم؟ قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين، كناش بنصلي خالص. ولذلك في يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة خد بالك إن يوم يكشف عن ساق الرحمن جل وعلا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم تنعقهم ذلة. إيه السبب؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كنا نقول تعالى يا ربنا خش خش في الحال رحمة الله عز وجل، خش يمكن نعطيها الحمر ويختمنا بخاتمة طيبة. يقول لك فيها الإسلام ما طالما انا كويس الحمد لله وبحب الخير للناس مش مصطنع ده، حتى في ناس بيصلوا وحشين. طب صلت انت خليك خير، خبر يعني الناس تنام مش خليك انت كويس، خبر. فسبحان الله، ويأبى الناس لله في الدنيا فيأبى الله ان يرشده له في الاخره. ودي علامه من علامات اهل الجنه يوم القيامه، يوم يشرب عن طاق اهل الجنه يصلوا واهل النار يتيأس جسدهم حتى يكونوا طبقه واحده، حدش منهم يقدر يتحرك يمين ولا شمال، يجي يدخل قدام يسقط ايه؟ تورط ولا حول ولا قوه الا بالله. فاخوانا عمرو بن جموح رجل اعرج معذور، وعلى رغم ذلك نال الشهاده ولم يكتب الله عز وجل عليه الشهاده. وانت ربنا كتب عليك الصبر مش عارف تصلي ايه، واللي كتب عليها الحجاب مش عارف تلبس حجاب ليه. فالنهارده ابني بيقرا القران مش عارف يقرا في كتاب الله. علم الله سبحانه وتعالى بعض الناس يمر من رمضان لرمضان لما تساله ختمت القران كم مره؟ يقول لك ولا مره. وبعض الناس ما شاء الله بيختموا القران كل 3 ايام، وبعضهم بيختموا كل 7 ايام. يا اخي على الاقل تختموا كل شهر مره، افرض ده انت سبحان الله لا تحترم من المعروف شيئا. اي حاجه غير بسيطه دخلت الجنه يا اخي. يعني انت لما تقرا في المصحف الفرق في حوالي 40 حرف، والصفحه فيها حوالي 15 فرق، تخيل يعني 6000 حسنه لصفحه واحده. ممكن يوم القيامة يقف دخولك الجنة على حسب واحد. ممكن لما تقوم تصلي الصبح 4 ركعات يبنى لك بها بيتهم في الجنة، الحديث صحيح. تقرأ كل واحد 10 مرات يبني لك بيت في الجنة. تصلي 12 ركعة سنة في اليوم، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 12 ركعة يبني لك بيت في الجنة. ايه رأيك؟ ايه اللي خلينا نبنى في ده كله؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك كلها ولو كانت مثل زبد البحر. خيال كلنا يا اخواننا حبيبنا في ليه؟ لسانك ايه اللي معطل عن مثل الله سبحانه وتعالى؟ اهو الرجل معذور وامام الله عز وجل لو ما جاهدش حتى لم يحدث نفسه رجال فهو معذور. انت النهارده اقل القليل انت جاهد نفسك، تجاهد نفسك تطلع بالله عز وجل، حاول تغتنم كل فرصه تقوم يا اخي بالليل ربنا يحفظك. ودايما نكرر الحديث ده عشان نحفز المؤمنين على الخير ده في الوصول الخير الى بيت المسلمين. عايزين بيوت فعلا تعرف ربنا عز وجل، عايزين البيت ده يعلو قدره عند الله. رحم الله رجلا من البيوت حبيبا صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته، فان ادت نضح في وجه الله، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضح في وجه الماء. الروايه الثانيه والروايتين احدى بالرد سنه صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: فان قام وصليا كتب عند الله ليلة ليل من الذاكرين الله كثيرا والذكران. الوقت الثاني مع خير الصلاة دي ان انت النهارده شوف عمرو بن جموح لما جرى فتح في الفيلم دخل مع مين؟ مع عبد الله بن عمرو بن حرام والاثنين من اهل الجنة. عبد الله بن عمرو بن حرام حاسس بالتلميذ ده صحيح. النبي عليه الصلاة لما جاب سيدنا جابر اللي هو ابنه قال له يا جابر هل تعلم ماذا صنع الله بأبيك؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد أحياه الله عز وجل وكلمه كفاحا. قال لا وقف بين يديه وكلمه كفاحا أي بغير حجاب. وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباه إلا عمرو إلا عبد الله عمرو بن حرام. فقال عبد تمنى عليه استمتلاك عبد جدا وبقول لك اطلب من تحت وهو ما طلبش فربنا دي ابوه كده وخلاه يعني الخطوه بين يديه وخلاه هو اللي قال تمنى عليه مش اطلب كمان ده اتمنى من تحت. فقال اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك مره اخرى لكي انال ثواب المجاهدين. خير عايز ارجع تاني عشان ادي كلمه وارجع ثلاثة وزيد الثالث. أتمنى أن أرد 10 مرات حتى أقتل فيك يا رب العالمين. فقال جل وعلا إنه قد تم قضائي أنهم إليها لا يرجعون. فقال له عبد الله بن عمرو بن حرام فبشر مراتي فبخلي الناس اللي لسه عايشين يعني يستبشروا كده عشان إيه؟ حتى لا ينقطوا عن جهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. هذا قال لي عبد الله بن عمرو بن حرام يقول لي بقى تاني خليك تفهم مع مين؟ مع عمرو بن جموح. ليه؟ لأن هم كانوا أصحاب وحبايب بيحبوا بعض في الله. أنت لما تنوم هتتفهم مع مين؟ أو تحب تتفهم مع مين؟ خبر؟ تحب تتفهم مع رجل فعلا عرف قدر الله وعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلزمني أي حتة خلاص انتهت المشكلة دي. لا ده بالبحر عشان كده من دلوقتي تحرص على انك انت تصحب اخا في الله يعينك على طاعه الله لتكون في ظل عرش الله يوم القيامه. حديث الصحيحين سبعه من ظلم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من ظلمهم ايه؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه ولا تفرقا عليه. ولا وضعها السلام وقال الناس اين المتحاكون الجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. والنبي عليه السلام في الحديث رواه البخاري ومسلم لما عن انس بن مالك لما جاء رجل اعرابي وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لك؟ قال نعم اعددت لها كثير صلاه وصيام ولكني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ يقول انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث دي. قال فانا احب رسول الله واحب ابا بكر وعمر وارجو ان احشر معهم وان لم اعمل مثل اعمالي. واحنا والله والله اننا بنحتر شوقا للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقاء اصحاب رضي الله عنهم. فنحن نحب رسول الله ونحب كل اصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو ان نحشر معهم وان لم نعمل بمثل اعمالي. حتى الثالثه والاخيره شوف النعمه الكبيره اللي ابنها عمرو بن جموح رجل كان له حرام فانكره الله عز وجل من عالم الى شهيد في سبيل الله. شفت النقله دي؟ نقله سهله جدا وكثير جدا من الصحابه اتلقى نفس النقله دي. عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه وارضاه لو تفتكر حديث البخاري مسلم لما امنا عائشه بتقول النبي عليه السلام يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فحكت قال لقد لقيت من قبل ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبه وهو يوم الطرش. فاذا عرضت نفسي على ابن عبد يريد ابن عبد الجلال فلم يستجب لامري فالناس قعدوا يضربوا نبع سب الحجاره. قال فذهبت وانا مهموم فلم اتفق الا وانا بقدر التعالي مكان يبعد عن الطائر بخمسه كيلو متر. كل المسافه دي حبيبي صلى الله عليه وسلم مشي ومهموم والحزن بأقصى قلبه. قال فاذا سحابه قد تفضلتني. مين حوالي؟ جبريل عليه السلام. فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربك قد سمع قول قومك وما رد به عليك وقد ارسل معي ملكا شبابا تامره بما شئت.

على النبي عليه السلام وهو يبكي يقول يا رسول الله هل يكفر الله من كل ذنوبي؟ كيف حصل معك كده؟ قال يكفر الله من كل ذنوبي. قال يا رسول الله هناك امور كنت اتحنث بها في الجاهليه، في خير كتير قوي انا عملته في الجاهليه كريم جدا حكيم الاخبار. قال له في امور كتير خير عملتها يا ترى هتحسبني؟ فقال يا رسول الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلمت من قريش. كل اللي انت عملته في الجاهليه وما حسب نفسي اول ما اسلمت اتحسب لك دلوقتي. اسلمت على ما اسلمت من قريش. ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم حكيم الاحكام ويحط الى بيت الله عز وجل وياخذ معاه 1000 شاة ويذبحها ليكرم فقراء الحرم. ثم ياتي العام اللي بعده ويحط وياخذ معه 100 ناقه ويذبحها ويطعم فقراء الحرم. في العام الثالث ياخذ معه 100 من العبيد وقد وضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها وتقارب الرحمن. ويجي معه يقول يا رب هل انا قد احققت رقابهم من اجلك؟ فهلا احققت رقابتي من نار جهنم؟ يا الله شوف كلمه جميله. فهل احققت رقابتي من نار جهنم؟ عمرك عملتها مره؟ عمرك عملتها مره؟ سمحت انسان لوجه الله غفرت له وعمله عفوت عنه وقلت يا رب لقد عفوت عن فلان، سامحت فلان ابتغاء وجهي وانت اولى بالوفاء والمسامحه، فهل غفرت ذنوبي؟ تقعد كده تبكي بين يدي الله وتنكسر لله سبحانه وتعالى، لعل الله ان يرحمنا ويرحمك. ويجي حكيم الاحزان ويجلس على فراش الموت، واول ما دخل عليه ملك الموت تبسم حكيم الاحزان وقال اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، اخشاك ربي واحبك، ومات عند تلك الكلمه. شوف ابليس من عصر حكيم الاحزان كان السجن، كان مطرب في فريق خلاف القانون. ويسلم لله عز وجل، أول ما أسلم كرر كل ماله في خدمة دين الله عز وجل. بنى أكثر من 50 مسجد في كل أنحاء. تخيل وجلس في مسجده في لندن يدعو الناس وقد أسلم الألوف من البشر على يد هذا الرجل كان السجن الذي أسلم وسمى نفسه يوسف الإسلام. تخيل قد إيه الجهد؟ قد إيه ربنا بيستخدم ناس في الغرب عشان يوصلوا دين الله عز وجل وأنت لسه قاعد محل السجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا عنه إن شاء الله كرر الله إن شاء الله خالص. آخر موقف لعمرو بن جموح بعد ما مات كرامة ثابتة كما رواها ابن سعد وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهي كرامة ثابتة صحيحة. فإذا سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان جيت في فالسيد ده خرب كل المقابر. من ضمن المقابر اللي اتهدم كان قبر عمرو بن جموح ومعه عبد الله بن عمرو بن حرام. فهم طلعوه من الخبر فما وجدوا اي تغيير لا في هذا ولا في ذلك. حتى واحد منهم كان لما قبر وضع يده على جرحه فلما كانوا ايديه الدم لسه. بعد كم سنه؟ 46 تخيل مش من كرامه؟ 46 سنه ولسه فشالوا ايديه فنزل الدم فوضعوا ايه؟ فسكه الدم. كرامه كبيره لعمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه. بعد كل ده يا اخواننا بنقول اهو رجل كان اعرج رضي الله عنه وارضاه وعرف من ذلك لم يعطوا نفسه مع ان ربنا عطوا نفوس الاخوان. احنا يا اخواننا قلنا ايه؟ احنا قدمنا ايه نفسنا؟ قدمنا ايه لاهالينا؟ جيراننا؟ دعونا الناس الى الله عز وجل. كل الناس النهارده الا ورحم الله تسميها كل دي. كله عايز يسمع قصص وعايز يسمع حكايات ويسمع ويسمع ويسمع لكن فين التنفيذ؟ وفين الدعوه الى الله؟ وفين حمل هم هذا الدين؟ قلت ان تجد من يحمل هم هذا الدين؟ يا اخواننا محتاجين يا اخواننا ان احنا نفوق، محتاجين الراهب على قلوبنا ده يروح شويه عشان ايه؟ نعرف فعلا نلقى الله وقد غير وجوهنا وقد رحمنا. الله عز وجل لما بيقول لك من فوق 7 سماوات الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. ما انشي الامام بقى القلوب التعبانه دي الاسيا دي ثم قصت قلوبهم مع ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه او هنا بمعنى بل اي بل اشد قسوه. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يخطف من خشيه الله وان منها لما يشقق فياكل منه الماء وان منها يعني من الحجاره لما يخطف من خشيه الله. خلينا لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خالد جبل اخواننا يخشع لله سبحانه وتعالى والقلوب اللي هي بين النبية لا تخشع لله عز وجل لا تبكي من خشية الله. دمعة واحدة ربنا يرحمنا بيهم يا اخواننا ربنا يرحمنا بدمعة واحدة كما جاء في الصحيحين 7 من ظلهم الله في ظله يوم نقول انا ظل اخر واحد ورجل ذكر الله قائلا فصارت عينه تمح. ربنا يشعر السبب في ان انت تنجو من وقوف يوم القيامة 50,000 بنفسه اذا خرجت الله على وجهه. ألم يأمن الذين آمنوا؟ شوف المشهد اللي قبل الآية ولا آخر حاجة أحكي النهاردة. آخر مشهد، مشهد قبل الآية على طول. يقول شبه مصورا مشهد الصراط. ومشهد الصراط شغل الحديث تفاصيلهم في رحلة البدلة. مشهد المشاهد يوم القيامة. قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، كأن الله عز وجل يقول لك انظر هذا المشهد وخذ العبرة والعبرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الملائكة تنادي عليهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الأولاني، المشهد الثاني، تأمل معي. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، استنوا شوفوا شو حاجة خالص، صراط مرسل وهتنظم الصراط على ذات جهنم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف: الصراط أدق من الشعر وأحب من السيف. والحديث ضعيف بلد صراط مرسل مطفيع جدا وعليه كلاليكم وخطاطيكم محلقة مفرطحة وشمكة الأرض. سبحان الله، فتن عجيبة على الصراط. تخيل والناس تشعر الصراط، منهم من يلون على كالطرف ومنهم من يمر كالبرق او الرعد وكاجارون الخيل وكالراوي المطلع، ومنهم من يزحف على بطنه. خيمون على الصراط. وشو تحدث الصراط عندما جاء في مسلم النبي عليه السلام يقول يوم القيامه ينادي الله عز وجل على ادم: يا ادم اخرج من ذريتك بعض النار، يعني وجود النار، فيكون وما بعض النار، فيكون من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مربعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل لما تبدأ اليوم على من كل 1999 واحد واحد بس اللي ينجو، بعد كده تبدأ الشفاعات ويخرج الموحدون ويبقى المشركون. أرسل هذا الحديث إلى حديث آخر رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دل الصلاة يوم القيامة مثل أحد، وتنتج به 40 ذراعا كقراءة ولا ذراع، ومسجده من جهنم وفي رواية لا بين منكبين كما بين مكة والمدينة. تخيل تحت مكان الواحد كل ظلم مطلوبين من كل 1999 مطلوبين من كده ومطلوبين من فوق كل دول. أبي صلاة ما معهوش. تخيل وتقسم الأنوار قبل الصلاة على الصلاة. وكما قلنا أن الكافر لا يصعد على الصلاة، الكافر أول ما يبتدي الصلاة على الصلاة يسقط الكفار في نار جهنم، اما المؤمن والمنافق فهما اللذان يصعدان على الصراط. ده ياخذ نور وده ياخذ نور، وشتان شتان ما بين نور المؤمن ونور المنافق. نور المؤمن اشد من الشمس في رداح النهار، ونور المنافق على قدر ابهام على قدر ابهام الشيء. تخيل فيخرج ويصعد على الصراط، اول ما يطلع ينتصر نور المنافق ويبقى نور المؤمن. يوم ترى المؤمنين والمنافق يسحب روحهم كل عمل صالح اخواننا بين ايديهم قدامهم وبايمانهم، والملائكه من فوق عماله تشجع بشرهم اليوم جنات ما فيش ما بينكم وبين الجنه الا ان انتم تعدوا على الصراط من قنطره تلاقي نفسك قدامها بالجنه، ولن يفتح الباب الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. بشرهم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، يعني انظرونا يعني انتظرونا نمشي معاهم مش شايفين، او انظروا الينا حتى نرى في اثار نور وجودكم، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل الشعر وراءنا الكعبه فين؟ في المكان الذي قسمت فيه الانوار. وفي تفسير اخر الكعبه الكبرى. النور ده كان نور العمل نور العبادة الصلاة، نور الصيام، نور الحج، نور بيت الوالدين، نور الأمر المعروف من المنكر، نور الخيرات اللي عملناها، نور الذكر، نور قراءة القرآن. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور وكل أعراض له باب. باطنه فيه الرحمة ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله عذاب ناحية المنافقين، ولم ينفجع النداء ينادونه: ألم نكن معكم؟ كشفنا معكم؟ قالوا من؟ صح كنت معاكم، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وانفقتم شكيتم أفرد فيها قبل ولا مفيش فيش بتاع أقرع ودنك علينا وارتبتم وغرتكم الأنابيب حتى شاء أمر الله وغرّكم بالله خروج الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية خلاص ما ينفعش لا مال ولا بنون ما عادش حاجة تنفع. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فتحفي مأولاكم النار هي مولاكم وضيف الله. يغلق الحبار عن المشهدين وإذا بالحق جل جلاله ينادي عليكم من فوق سبع سماوات ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله. فإحنا محتاج المشهد الجميل ده العجيب ده وجيب نفسه رايح فين والمؤمن رايح فين ما قالش الأوان للقلوب الأسد إنها تلد وإنها تخشع لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقدت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعد ما قالت المريض دوت قال بعدها جل وعلا تعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. لو ألبت مات حياته لن تكون إلا بيد الله عز وجل. ولذلك تحصل من هذا القصة النهارده قصة مالك بن دينار وابن عمياه. مالك بن دينار يقول عن نفسه كنت شرطيا من شرط بني العباس ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ولست بلاء ما تركت أي معصية لله إلا وفعلتها. وفي يوم من الأيام شاء الله عز وجل أن يكرمه بابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات. قال فكنت آتي من عمل فأرعيها وأداعيها. وفي يوم من الأيام بينما أنا أراعيها سقطت بين يدي حيلة. قال فحزنت عليها حزنا شديدا وأخذت أشرب الخمر وأشرب وأشرب حتى السمارة حتى سكر في تلك الليلة. قال فنمت فرأيت وكأن الصيام أرقاما وقد رفع اللواء فقرأت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبينما انا واقف في ارض المحشر بين الجن والانس والملائكه واذا بثعبان عظيم ياتي اليك يريد ان ياكلني فهربت من الثعبان وظللت ادوق في ارض المحشر اجري يمنه ويسره والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وجدت شيخا طيب الدم طيب الريح جميل الثياب فقلت له اسالك بالله انقذني ارض الليل. قال والله ما استطيع ولكن اذهب الى من ينقذه. قال فظننت ادوق في ارض المحشر واجري يمنه ويسره والثعبان ما زال خلفي حتى وقفت الى سفير جهنم فرايت الثعبان خلفي فقلت القي بنفسي في نار جهنم. فسمعت منافقنا من خلفي ويقول ارجع لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال فرجعت مره اخرى والثعبان ما زال يجري خلفي حتى وصلت مره اخرى الى نفس الشيء فقلت له اسالك بالله انقذني ارض الله. فقال اما انقاذك فلا استطيع واما ان اذلك فاذهب الى ذلك القصر فلعل لك فيه وديعه اذهب. فرد ذهبت الى ذلك القصر فسمعت اناسا يقولون افتحوا السطر جاءكم غير مستحيل. فستضحك السطر وانفرجت عن اطفال مثل قله القمر والى من بينهم التي التي ماتت في تلك الليله. قال لما نظرت اليها واذا بها تلقي بنفسها في اعقاب وتضرب على صدر وتقول على سارة الم يات للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت لها من امن من امن من امن من امن ثم اشارت الى الثعبان فسار الثعبان وانطلق هكذا. فقال لها ما هذا الثعبان؟ قالت له هذا عملك السيء اراد ان ينزلك في نار جهنم. قلت لها وما ذلك الشيخ الطيب الدم الجميل الثياب الجميل الرائحه؟ قالت هذا عملك الطيب الصالح اتعظت حتى ما استطاع ان ينقذك. ثم ضربت على رؤوسه مره اخرى وقالت له ابدا الم يكن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت بل ان بل ان وما تصدعين يا بنيتي في ذلك القصر؟ قالت انقذوا انا واطفال المسلمين الذين احتسبهم اباؤهم حتى ياتون يوم القيامه فنأخذ بأيديهم إلى جنة رحيم الرحمن جل وعلا. قال حتى انقضت من نومي وهمي على وجنتي وأنا أقول من آن من آن بل آن من آن. قال فسمعت نداء صلاة الصبح وانصرفت